وإذا عنده ثوبين ينظر للعازم عند له ثوب واحد وهكذا ينظر لمن دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه وحتى يشكر الله على نعمته لا ينظر من فوقه من أهل الغنى والثروة. أما في أمور الدين ينظر إلى من فوقه ينظر إلى السابقين والأخيار حتى يتأسى بهم في أمور الدين ينظر إلى أهل العبادة والصلاح والاستقامة حتى يتأسى بهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله أنه واسم سعى عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم حاك بنفسك وكانت يطال أهل الناس. البر والتقوى والهدى حسن الخلق المعنى أن حسن الخلق من البر. البر عام البر يطلق على الإيمان والهدى قال الله تعالى ولكن البر من اتقى. فالبر كلمة عامة كالإيمان والتقوى.